السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل ما بقي من المجلد الحادي عشر من المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة. بقي في كتاب الطلاق نحو 67 حديث، نكملها إن شاء الله ونتوقف. قال أبو عوانة السرايني رحمه الله تعالى: حدثنا، الحديث رقم 5101. قال: حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا أحمد ابن يونس، وحدثنا ابن شاذان، قال: حدثنا معلى، قال: حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد، عن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عائشة أو كليهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها. حدثنا إسماعيل بن عيسى الجيساني كذا بالسين، لو واحد ينظر ترجمته هل هو بالسين ولا بالشين؟ الجيشاني، لأن فيه من المحدثين ينسب إلى جيشان، لكن هنا كتبت بالسين، ومحقق يقول: لم أقف عليه. إسماعيل بن عيسى الجيساني أو الجيشاني، على أحد الأخوة يبحث فيها سريعا ونوجد شيء يذكره في التعليق. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد وصامت بن معاذ والحسن ابن محمد الجندي عن موسى بن طارق قال: سمعت موسى بن عقبة يذكر عن نافع عن صفية عن عائشة أو حفصة أو عنهما جميعا. وحدثنا إسماعيل القاضي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فذكر نحوه. حدثنا إسماعيل القاضي قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. حدثنا الحارثي قال: حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير قال: حدثني نافع عن صفية حدثته عن حفصة وعائشة أو عن أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وشعيب بن عمرو قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تحد على ميت إلا على زوج. زاد يونس 4 أشهر و10. حدثنا سعيد بن مسعود قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: أخبرنا هشام بن حسان حاول حدثنا الحسن بن عفان قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة فوق 3 أيام إلا على زوج، فإنها تحد 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا وصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا عند طهرتها من حيضتها نبذة من قسط وأظفار. حدثنا يزيد ابن سنان قال: حدثنا عبد القاهر ابن شعيب ابن الحبحاب قال: حدثنا هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد المرأة، ثم ذكر مثله. حدثنا إسماعيل القاضي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10، إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ورخص لنا عند الطهر في شيء من قسط وأظفار. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن المسرين عن أم عطية قالت: أمرنا ألا نلبس في الإحداد الثياب المصبغة إلا العصب، وذكر الحديث. بيان السنة في المتلاعنين والتفريق بينهما إذا فرغ من الملاعنة، وأي المتلاعنين حلف يبدأ بالرجل فيحلف ثم بالمرأة في المسجد ولا يجتمعان أبدا. حدثنا يوسف المسلم وأبو حميد المصيصيان قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني شهاب عن الملاعنة والسنة فيها. عن حديث سهل بن سعد أخي بني سعد أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل بها؟ فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن وأمر التلاعن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعن. قال يوسف في المسجد. قال جميعا: وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حميد: ثم فارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال جميعا: فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا فأنكره، وكان ابنها يدعى إلى أمه. زاد أبو حميد: مجرت السنة في ميراثه أنه يرثها ويرث ما فرض الله لها. قال ابن شهاب: لاعنها في المسجد. قال: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها حين فرغ من الملاعنة. حدثنا أبو عبيد الله عن ابن وهب قال أخبرني قال أخبرنا عياض بن عبد الله عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الأنصاري نعويمر بن أشقر الأنصاري ثم أحد بني العجلان جاء إلى عاص بن عدي رضي الله عنهما فقال: سل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما ما ذكر في القرآن أو ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعويمر: قد قضي فيك وفي امرأتك، فتلاعنا. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها، إن اجتمعنا أبدا. فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان ما صنع عويمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا غلام، فمرت السنة للمتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. قال: وكانت حاملا فأنكر حملها، فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها ويرث فرض الله عز وجل للأم. والسياق لابن أخي ابن وهب. وأما يونس فحدثنا قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي يعني بنحو حديث ابن عمر رضي الله عنهما في اللعان، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فرق بينهما بعد أن تلاعنا. قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وكان ما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. قال سهل: فحضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو العباس عبد الله بن محمد الأزدي الغزي ومحمد بن علي بن ميمون وابن أبي سفيان قالوا حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي نعويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيدا بني عجلان فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا يقتلوه فتقتلونه أم كيف يصنع؟ وقال: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتلوه فتقتلونه أم كيف يصنع؟ قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل. سأله عويمر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عويمر فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله عز وجل فيك القرآن وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله عز وجل في كتابه. قال: فقال: فلاعنهما. نعم، وفي البخاري: فلاعنها. ثم قال: يا رسول الله، إن حبستها فقد ظلمتها. قال: طلقها. فطلقها، فكانت بعد سنة من كان بعدهما من المتلاعنين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا، فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الإليتين خدلج الساقين. وكتبت بالحاء. نعم، وما أحفظه بالخاء خدلج، والله أعلم. فلا أحسب عويمرا إلا وقد صدق عليها، فإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة. فلا أحسب عويمرا إلا وقد كذب عليها، قال فجاءت به على النعت الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، وكان بعد ينسب إلى أمه. حدثنا محمد قال حدثنا الشريابي قال وكان ينسب بعد إلى أمه. حدثنا يوسف قال حدثنا حجاج قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال إن رجلا من الأنصار جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد على امرأته رجلا أيقتله؟ قال فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من التلاعن، وقال قد قضي فيك وفي امرأتك، قال فتلاعن وأنا بها شابا، ثم فارقها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت السنة بعد فيهما يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا أنكر حملها، وكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه بما فرض الله لها. حدثنا أبو يوسف الفارسي قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب بإسناده مثله. حدثنا أبو عبيد الله قال حدثنا عمي عيونس حاول، وحدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يحيى البابلتي قال حدثنا ابن أبي ذئب كلاهما عن الزهري عن سهل بن سعد بحديثه ما فيه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وشعيب بن عمرو قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد يقول شهدت النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين، فقال الرجل كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. ورد ابن شهدان قال حدثنا معلى قال حدثنا سفيان عن الزهري سمع سهل بن سعد يقول شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وكنت ابن 15 سنة فرق بين المتلاعنين. حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن عبيد الله بن المنادي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في زمن مصعب بن الزبير. وحدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب بن الزبير. حاول حدثنا عمارة بن رجاء وأبو بكر محمد بن ربح البغدادي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب بن الزبير أي يفرق بينهما؟ فما دريت ما أقول، انطلقت حتى أتيت باب ابن عمر فقلت للغلام لتأذن لي، فقال إنه نائم. وقال يزيد وابن نمير قائل ولا نستطيع أن ندخل عليه، سمع ابن عمر صوتي فقال ابن جبير، فقلت نعم، فقال أذنوا له. وقال يزيد بن نمير ادخل ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. دخلت عليه فوجدته مفترشا برذعة رحله متوسدا بمدفأة حشوها ليف. قلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنين أيفرق بينهما؟ قال سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان. قال يا رسول الله رأيت لو أن أحدنا إذا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن سكت سكت عن أمر عظيم، وإن تكلم فمثل ذلك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب، فقام لحاجة. لما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الذي سألتك عنه؟ قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الآيات، حتى قرأ هؤلاء الآيات فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعا بها ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فيه. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. مثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. وذكر بعض بنتكلم في تفسير الآية، يعني لماذا ذكر الرجل الخامس أن لعنة الله عليه، والمرأة ذكر الخامس أن غضب الله عليه، لماذا هنا اللعن وهنا الغضب. حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سئلت عن المتلاعنين في إمرة بن الزبير يفرق بينهما فما دريت ما أقول، قال فقمت مكاني إلى منزل ابن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنين أي يفرق بينهما؟ قال نعم سبحان الله، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال يا رسول الله، ثم ذكر مثله. حدثنا الحسن بن عفان وأبو أمية قال حدثنا جعفر بن عون حاول حدثنا أبو داود الحراني وابن أبي غرزة قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين فلم أدري ما أقول فيها، أتيت ابن عمر فقلت للغلام استأذن لي، فقال إنه قائل، فقلت لا بد من الدخول عليه، سمع صوتي فقال ابن جبير ندخل، قال ثم قال ما جاء بك هذه الساعة إلا شيء، قلت أجل، سئلت عن المتلاعنين فلم أدري ما أقول فيهما، فقال سبحان الله، إن أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا فلان بن فلان، جاء فقال الرجل يجد مع أهله الرجل فما يصنع، فلم يرد عليه، قال ثم عاد إليه فقال إني قد ابتليت بذاك، قال قد نزل فيك وفي صاحبتك، قال فبدا بالرجل فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال والذي بعثك بالحق إني لصادق، قال ودعا بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، قال ثم بدا بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، قال ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، قال ثم فرق بينهما. باب الخبر الموجب التفريق بين المتلاعنين وإلحاق الولد بأمه ووجوب صداقها على زوجها. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن أيوب قال سمعت سعيد بن جبير يقول كنا بالكوفة نختلف في الملاعنة، يقول بعضنا لا يفرق بينهما، كنا بالكوفة نختلف في الملاعنة، يقول بعضنا لا يفرق بينهما، وقال بعضنا يفرق بينهما، قال سعيد فلقيت ابن عمر فسألته عن ذلك فقال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال والله إن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ فلم يعترف واحد منهما فتلاعنا ثم فرق بينهما. قال أيوب حدثني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه قال يا رسول الله صداقي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت منها، وإن كنت كاذبا فذلك أوجب لها، أو كما قال. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار سعيد بن جبير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال لهما حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها، قال يا رسول الله مالي؟ قال لا مال لك، إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منه، حديثهم واحد إلا أن بعضهم لم يقل منه. حدثنا ابن عفان قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن عيينة بإسناده قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين فذكر مثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن ابن عيينة بمثل حديثهم جميعا من حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت سعيد بن جبير فذكر مثله. حدثنا أبو يوسف الفارسي والكزبراني قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخوي بني عجلان لما تلاعنا لا سبيل لك عليها، قال يا رسول الله ما أصدقتها، قال بما أصبت، قال يا رسول والله ما أصدقتها، يعني يريد صداقة. قال بما أصبت من فرجها. حدثنا أبو داود قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال سمعت أيوب قال سمعت سعيد بن جبير يقول كنا اختلفنا في الكوفة في المتلاعنين، قال فأتيت ابن عمر ومعي صحيفة فيها أشياء مما اختلفنا فيها بالكوفة، فجلست إلى ابن عمر سألته ولو رآها لكانت الفيصل فيما بيني وبينه. قلت المتلاعنين، فقال بإصبعي هكذا. وفرق سفيان بين السبابة الوسطى، فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال والله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب 3 مرات. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن سعيد بن أبي عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال والله يعلم إن أحدكما كاذب فمن منكما تائب، رددها 3 مرات فأبيا ففرق بينهما. حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب بمثله فهل منكما تائب. ذكر مسلم قال حدثنا أبو غسان المسمعي وابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال لم يفرق مصعب بين المتلاعنين، قال سعيد فذكر ذلك لابن عمر فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. حدثنا محمد بن عامر الرملي أصله بغدادي قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي عن مالك حول حدثنا إسماعيل بن صالح أبو بكر الحلواني قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل وامرأة والحق الولد بأمه. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وبين امرأته وفرق بينهما. باب ذكر الدليل على أن الرجل إذا رمى رجلا بامرأته لا يجب عليه الحد لهما إلا أن يكذب نفسه فلا يلاعن امرأته، وأنه إذا التعن وجب على امرأته الحد إلا أن تلتعن، ولا يجب الحد على المرمي بها بالتعانه. حدثنا أبو جعفر بن جنيد قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير حاول حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال إنا لليلة الجمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار فقال لو أن رجل وجد مع امرأتي رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتلتموه وإن سكت على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله لو أن رجلا وجد مع امرأتي رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت على غيظ، فقال اللهم افتح، وجعل يدعو فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. هذه الآيات فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس فجاءه وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، شهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال فذهبت لتلتعن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مه، فأبت فلعنت، فلما أدبر قال لعلها أن تجيء به أسود جعد، فجاءت به أسود جعدا، يعني شبيها بالرجل الذي تهمت به. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا سعيد بن المغيرة الصياد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل. حدثنا الصهاني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا في المسجد ليلة الجمعة فقال رجل: لو أن رجلا وجد مع امرأتي رجلا فقتله قتلتموه، فإن تكلم جلدتموه، لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آيات اللعان: فجاء الرجل فقذف امرأته، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال: لعله أن تجيء به أسود جعدا. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش نحو حديث جرير بطوله. حدثنا الحسن بن مكرم وسليمان بن سيف الحراني قال حدثنا يحيى بن حماد حول حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو ربيعة قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: بينا نحن عشية جمعة في المسجد إذ قال رجل: إن أحدنا رأى مع امرأتي رجلا فإن قتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غير لأسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسأله فقال: يا رسول الله، إن أحدنا رأى مع امرأته إن أحدنا رأى مع امرأتي رجلا إن تكلم جلدتموه، وإن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ اللهم احكم. قال فأنزل الله آية اللعان، قال عبد الله: فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به. حدثنا عبد الرحمن بن محمد الكزبراني قال حدثنا وهب بن جليل قال حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبط الشعر قضي العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أدعج حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به أكحل حمش الساقين. حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي عن مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن أول اللعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء، فذكر الحديث. قال أبو عبيد: قضيء العينين مهموز يقال للقربة إذا بليت. حدثنا الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال أبصروها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جاءت به أبيض سبط فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعد حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء. قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعد حمش الساقين. رواه محمد بن مثنى عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام عن محمد، وكان شريك أخو البراء بن مالك أمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام. باب ذكر الخبر الدال على أن الملاعنة ليست ببينة ولا شهادة، والدليل على أن الملتعنة إذا أقيمت البينة على زناها رجمت، وأن المرأة الحبلى إذا لم تقر على نفسها بالزنا ولم تقم البينة أنها زنت لم تحد. أخبرنا محمد بن عبد الحكم قال أخبرنا شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عباس قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، كان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، كان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه. فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. حدثنا عبد الكريم الهيثم قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم بمثله. حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته ثم ذكره مثله إلا أنه قال كثير اللحم جعد قطط. حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد أنه سمع القاسم بن محمد يقول ذكر ابن عباس المتلاعنين اللذين فرق بينهما. فقال عبد الله بن شداد هي المرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها. فقال ابن عباس لا تلك امرأة قد أعلنت. حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بإسناده مثله إلا أنه قال فقال رجل أهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بمثله. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن أبي الزناد قال أخبرني أبي عن القاسم قال أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين العجلان وامرأته وذكر الحديث. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد بإسناده مثل حديث الحميدي. قال علي حدثنا سفيان غير مرة عن غير بينة ولم يقل بغير بينة. قال أبو عبيد حدلج الساقين عظيم الساقين حمش دقيق. هنا كتبت أيضا بالحاء. طيب أحد وجد ضبط اللفظة من الإخوة حاء أو خاء؟ طيب ما أحد ذكر شيء. طيب نقرأ كما هي موجودة حتى نقف على اللفظة الأخرى. قال أبو عبيد حدلج الساقين عظيم الساقين وحمش دقيق. حدثنا إبراهيم مرزوق البصري وأحمد بن عصام الأصبهاني قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن القاسم عن ابن عباس أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلان وامرأته وكانت حاملا فقال زوجها والله ما قربتها منذ عفرنا النخل. وقال أحمد بن عصام منذ عفرنا. قال والعفران يسقى النخل بعد أن يترك السقيا بعد الإبار تأبير النخل أن تلقيها بعد الإبار بشهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين. قال وزعموا أن زوج المرأة كان حمش الذراعين والساقين أصحب الشعر كان الذي رميت به ابن السحماء جاءت بغلام أسود جعد عبل الذراعين خذل الساقين. قال القاسم قال ابن شداد بن الهادي بن عباس هي المرأة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها. وقال ابن عباس لا تلك امرأة قد أعلنت في الإسلام. باب الخبر الناهي عن قتل الرجل الزاني إذا رآه يزني بامرأته والدليل على أنه لا يجوز لأحد أن يقيم الحد على الزاني والزانية إلا بأمر السلطان. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك أو حدثنا أبو عتبة قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون قال حدثنا مالك بن أنس حاول حدثنا محمد بن حيوية قال أخبرنا مطرف القعنبي عن مالك حاول حدثنا عيسى بن أحمد قال أخبرني وهب قال أخبرني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله رأيت وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء. قال نعم. قال الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وحدثنا إسحاق بن بحوية الترمذي وأبو أمية قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال سعد بن عبادة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: كلا والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا ما يقول سيدكم، إنه لغيور ولا أنا أغير منه، والله عز وجل أغير مني. حدثنا عباس الدوري والفريابي القاضي قال حدثنا أمية ابن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن سعيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وأني رأيت أهلي ومعها رجل أنتظر حتى أجيء بأربعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: والذي بعثك بالحق لو رأيته لعاجلته بالسيف. قال: يا معشر الأنصار، اسمعوا ما يقول سيدكم، إن سعدا لغيور وأنا أغير منه، والله عز وجل أغير مني. حدثنا محمد بن نضر قال حدثنا خالد بن خداش المهلبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد السعيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة الأنصاري قال: يا رسول الله، عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة الأنصاري قال: يا رسول الله، الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا ما يقول سيدكم. حدثنا محمد بن عيسى ابن أبي موسى العطار الأبرص قال حدثنا زكريا بن عدي حاون حدثنا أبو مية قال حدثنا منصور بن سقير وعمر بن عثمان قالوا حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن والرابع المغيرة بن شعبة قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة يقول: لو وجدت معها رجلا يعني امرأته لضربتهما بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير من سعد، والله أغير مني. ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أحب إليه المعاذير من الله. ولذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدح من الله عز وجل، ولذلك وعد الجنة. رواه زائدة عن عبد الملك. نعم، هنا وصف الله تبارك وتعالى بأنه شخص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أحب إليه المعاذير من الله، لا شخص أحب إليه المدح من الله عز وجل. بوب عليه البخاري كذلك في كتاب التوحيد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني. من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل. من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله عز وجل، ولذلك وعد الله الجنة. أبو ذكر الخبر الدال على أن الملاعنة بين الزوجين إنما تجب إذا رماها وهي حامل أو رآها على فاحشة. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب قال أخبرني مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل من أهل البادية فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: وأنى ترى ذلك جاءها؟ فقال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: فلعل ابنك نزعه عرق. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا أشهب عن مالك مثله. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن المسيب عن أبي هريرة أن أعرابيا من بني فزارة صرخ برسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود بمثله. ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتفاء منه. حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا زيد بن يحيى قال حدثنا مالك عن ابن شهاب بمثل حديث مالك حاول حدثنا أبو عتبة قال حدثنا ابن ابي هديك عن ابن ابي ذئب عن ابن شهاب باسناده مثله ولم يرخص في الانتفاع منه. حدثنا ابو حميد احمد بن محمد بن المغيره الحمصي قال حدثنا ابو حيوه شويح بن يزيد قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل من بني فزاره فقال يا رسول الله اني ولد لي غلام اسود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها من اوراق؟ قال ان فيها لورقا. قال فان اتاها ذلك؟ قال لعل عرقا نزعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لعل عرقا نزعه. حدثنا ابو اسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال اخبرنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال جاء عربي من بني فزاره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان امراتي ولدت غلاما اسود فذكر مثله. حدثنا اسحاق بن ابراهيم عبد الرزاق عن عمر عن الزهري وسئل عن رجل ولدت امراته ولدا فاقر به ثم نفاه بعد قال يلحق به اذا اقر به وولد على فراشه. قال انما كانت الملاعنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت الفاحشه عليها. ثم ذكر الزهري حديث الفزاري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولدت امراتي غلاما اسود وهو حينئذ يريد ان ينفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها اورق؟ قال نعم فيها ذود ورق. ورق يعني فيها شيء من السواد. قال مما ذلك ترى؟ قال لا ادري لعله ان يكون نزعها عرق. قال وهذا لعله ان يكون نزعه عرق ولم يرخص في الانتفاع منه. قال معمر قلت للزهري ارايت لو ان امراه زنت فقالت ان ولدها من غير زوجها وقال الزوج بل هو لي؟ قال هو له ان اعترف به. وحدثنا يونس ابن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن شعبة عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان عربيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود واني انكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من ورق؟ من ورق نعم. هل فيها من ورق؟ قال ان فيها لورقا. قال فانا ترى ذلك جاءها. قال يا رسول الله عرق نزعها. قال فلعل هذا عرق نزعه. قال ابو عوانه صحيح عن ابي سلمه. رواه عقيل عن الزهري بلغنا ان ابا هريره كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. باب السنه في الاختلاع والدليل على انه لا يكون طلاقا يعني الخلع وعدتها حيضه وانها لا تسمى عده وأنها إذا رغبت عن زوجها جاز للزوج أن يأخذ منها ما شاء على ذلك يعني مقابل بالمال ثم يخلي سبيلها. الخبر الدال على أن العنين إذا طالبت امرأته الحاكم فراقه لم يفرق بينهما بقولها. العنين من يعجز عن الوصول إلى امرأته. حدثني أحمد بن سهل بن مالك على المذاكرة قال حدثنا محمد ابن زياد قال حدثنا مسلمة بن الصلت الشيباني قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال أخبرتنا الربيع بنت معوذ قال أخبرتنا الربيع بنت معوذ ابن عفراء أن ثابت بن قيس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله. أتى أخوها رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكيه فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال خذ الذي لها وخلي سبيلها. قال نعم. أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تربص حيضة. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا محاضر قال حدثنا هشام عن أبيها أن عائشة أخبرته أن رجلا بني قريظة تزوج امرأة فطلقها فتزوجها رجل منهم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم لينتزعها منه فقال تريدين أن ترجعي إلى زوجك الأول؟ قالت والله يا رسول الله ما معه إلا مثل الهدبة. قال لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. انتهى كتاب الطلاق وبه انتهى المجلد الحادي عشر. صلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.